بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وبعد. في حلقة اليوم من برنامج المديح النبوي عبر العصور، نسلط الضوء على بعض الأسباب السياسية التي أدت إلى انتشار المدائح النبوية. هبت على البلاد الإسلامية في القرون الهجرية السادسة وما بعدها أعاصير الغزوات العاتية من الشرق والغرب، فمن الغرب أتى الإفرنج للاعتداء على بلاد العرب تحت ستار ديني، ومن الشرق بدأ الغزو المغولي، فالتقى الخطر الإفرنجي والخطر المغولي لتهديد الوجود العربي الإسلامي. وأدرك المسلمون أن هذه الغزوات تريد اقتلاعهم، فنهضوا بقيادة المماليك لدرء الخطر الداهم عن دينهم وأنفسهم وعرضهم وأرضهم. وكان للشعراء مشاركة في حركة الجهاد العارمة لمواجهة الغزاة وحث الناس على البذل والتضحية، ولجأ قسم آخر إلى الالتجاء والاستعانة والاستغاثة بالله تعالى بجاه الأنبياء والأولياء والصالحين، يطلبون الطمأنينة والمدد وكف شر الغزاة عن الأمة، ويدعون إلى الصلاح والتوبة طريقا للخلاص من النكبات والويلات. فكانت المدائح النبوية التي تشيد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى نصرة الإسلام ومقاتلة أعدائه وللجهاد في سبيل الله ردا عربيا إسلاميا وسلاحا سياسيا يجابه به المسلمون أعداءهم. يقول الإمام الصرصري المتوفى سنة 656 هجرية، الذي كان ضريرا وقتله التتر عندما حاول مجابهتهم بعكازه: أشكو إليك رسول الله ما أجد من الخطوب التي أعيا بها الجلد، عمر أناف عن الستين خالطه، سقم لأعبائه وسط الحشا كمد، ضعف أضيف إلى ضعف وبعضهما يوهي قوى الجسم مني وهو منفرد، وفتنة البدع الشنعاء قد خالطت على البرية ما تنمو وتعتقد، وفتنة التتر العظمى التي قرحت منا لوقعتها الأحشاء والكبد، رمت صميم القرى منها بفاقرة لم ينج من شرها مال ولا ولد، أودت بمن حولنا فتكا وليس لنا إلا إلى وعدك الميمون مستند. ويقول الصرصري أيضا: يا صاحب الجاه المديد الشامل المنتشر وذا الحمى المنيع والبأس الشديد الأظهر، كيف وأنت عزنا نخاف بأس التتر، نحن وإن كنا ذوي جرم عظيم خطر من زمرة منسوبة إليك دون الزمر، فغر عليها واحمها وإن جنت فاستغفري، وإن وهت فقوها أو قهرت فانتصري. وفي قصيدة أخرى له رحمه الله يقول: إليك رسول الله عندي نوازع من الشوق لكن دون قصدي موانع، إلى أن قال: وسل ربك النصر العزيز لأمة تكنفها قرن من الدهر سابع، أضر بها سعر وخلف وفتنة لها كل عام في القلوب قوارع، وذلك من أكسبها غير أنها على كل حال ما لها عنك دافع، أغفها على من كادها وأرادها غياث كمي عن حماه يمانع. وهكذا مع هذه الأشعار المديحية والتوسع في الكلام عن المدائح النبوية نصل إلى نهاية هذه الحلقة. ملتقانا يتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج المديح النبوي عبر العصور، فإلى اللقاء.